إذاعة بريدة تقدم الجيش كان عتد الدنيا وسار به الهم حرماني يوم هنية به الأيام ويوم شقال لحيراني ويوم شقال لحيراني يا دنيتي همي وش كثرة كثر البحر كثر ودياني ويله ويله ثم ويله على الحذر كل أحياني يا دنيتي أرأفي بحالي همي جروح وأحزاني أردد الآه والآهات في كل خطوة رجفاني يا دنيتي أرأفي بحالي همي جروح وأحزاني أردد الآه والآهات في كل خطوة رجفاني في كل خطوة رجفاني كل شكال عتى الدنيا وسار به الهم حرماني يوم هنية به الأيام ويوم شقال لحيراني ويوم شقال لحيراني كم فرقت من عمايلها وكم جمعت حلوة لعياني هذا هموم يحاربها وهذا مع الحرب تعباني دنيا بغيت تجي عالبال يا كبري همي وأشجاني وما بغيت تجي عالبال غصب تجي معها خواني دنيا بغيت تجي عالبال يا كبري همي وأشجاني وما بغيت تجي عالبال غصب تجي معها خواني غصب تجي معها خواني كل شكال عتى الدنيا وسار بها الهم حرماني يوم هنية به الأيام ويوم شقال لحيراني كل شكال عتى الدنيا وسار به الهم حرماني يوم هنية به الأيام ويوم شقال لحيراني ويوم شقال لحيراني خذها نصيحة يا سامعني من قلبي شابت بها الواني خلك غريب بها الدنيا عابر سبيل وعواني خذها نصيحة يا سامعني من قلبي شابت بها الواني خلك غريب بها الدنيا عابر سبيل وعواني عابر سبيل وعواني خذها نصيحة يا سامعني من قلبي شابت بها الواني خلك غريب بها الدنيا عابر سبيل وعواني عابر سبيل وعواني كل شكال عتى الدنيا وسار به الهم حرماني يوم هنية به الأيام ويوم شقال لحيراني ويوم شقال لحيراني حيراني